يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من يونس توك في هذه الجمعة المباركة. صباح الخير، مساء الخير، أينما استمعتم لهذا البرنامج. نشكر كل المتابعين في السنة الفارطة والماضية، ونشكر المتابعين في هذه السنة الجديدة التي نأمل أن تكون سعيدة ومليئة بالنجاحات والإنجازات للجميع. وصلتني عدة أسئلة، يعني بضع الأسئلة. هناك سؤال عبارة عن تعليق في منصة يومي التي أنصح باستخدامها لتنمية مهارة الكتابة اليومية، ووصلتني عبر الإيميل كما وضعته في مدونتي. سوف نجيب أولا على التعليق السريع في منصة يومي، الذي يقول: يسعد أوقاتك أخ يونس، بعيدا عن الترجمة أريد أن أسألك من عن أنواع البرامج التي تستخدمها في إعداد برنامجكم يونس توك، وما هو نوع المايكروفون الذي تستخدمه؟ يمكنك تأجيل الإجابة عن السؤال في حال كنت تنتوي الحديث عن ذلك في من خلال برنامجكم مستقبلا. خالص التحايا. شكرا لك. هو المعلق موري، هو اسم مستعار أكيد. نشكره على هذا السؤال. وأنا قبل كنت أسجل مباشرة في برنامج أنكور أفام دوت أفام، لكن بعد التحديثات الجديدة التي أتى بهذا التطبيق في الهاتف يعني لم يساعدني، كنت أضطر أحيانا إلى تسجيل مرتين، ويحتاج أيضا إلى أنترنت، سرعة أنترنت عالية. لذلك أسجل حاليا بالهاتف سامسونج بطريقة عادية، يعني من البرنامج الأصلي لتسجيل الصوت في الهاتف سامسونج. وعدته أيضا بالحديث عن الإحصائيات تقول لدي 2805 يعني total plays all time، يعني تشغيل مرة تشغيل 2805 مرة تشغيل إجمالية منذ أن أطلقت هذا البودكاست، وهو حاليا في الحلقة 31. وكل حلقة يعني معدل تشغيل كل حلقة على حداء هي 90.5، يعني 90.5 مرة تشغيل لكل حلقة، هذا متوسط التشغيل لكل حلقة. سوف أضع في التدوين المرافقة لهذه الحلقة، سوف أضع يعني صورة سكرين شوت للإحصائيات من لوحة التحكم في حسابي الخاص بانكور.fm. نذهب إلى الأسئلة الأخرى التي وصلت عبر الإيميل، ونصها يقول: السلام عليكم أخ يونس، أود أن أشكرك أولا على بودكاستك يونس توك ومساهماتك في حاسوب ومدونتك ونشرك للأدب وكل ما هو جميل. أريد أن أسألك بضع أسئلة. هو لديه قائمة، يعني نشكر هذا السائل الذي أرسل السؤال عبر الإيميل، ويتكون يعني سؤاله من ثلاثة أجزاء. والجزء الأول هو: ما رأيك في ذاكرات الترجمة Translation Memories، وهل هي فعالة؟ إذا كان نعم، فما هو الطريق المناسب للاستفادة منها واستخدامها الاستخدام الأمثل؟ اثنان: عن الترجمة التعاونية لترجمة كتاب علمي مثلا، كيفية التنظيم والاتفاق على المصطلحات والاستمرارية وغيرها. ثلاثة: عن ترجمة الكتب المتخصصة، الترجمة مثلا أو الطب والهندسة، هل يستطيع المبرمج مثلا أن يترجم إذا أجاد اللغتين، أم من المفيد ترك هذا العمل لمترجم محترف والإشراف على الترجمة من قبل المختص؟ كما ترون هناك ثلاثة أجزاء يعني لهذا السؤال، يعني ثلاثة أسئلة في سؤال واحد. السؤال الأول: أولا لا يجب أن نشرح للذي لا يعرف يعني ما هي ذاكرة الترجمة. ما هي؟ دخلت الويكيبيديا العربية، وسوف يعني نشرح ما تعني ذاكرة الترجمة. وباختصارا هي يسمى يعني اختصارا TM، اختصار للكلمة الإنجليزية Translation Memory هي عبارة عن قاعدة بيانات تخزن مقاطع من الترجمة يعني أو عبارات من الترجمة والتي يمكن أن تكون عبارة عن جمل أو فقرات أو ما يشبه الجملة عناوين أو عناصر في قائمة تم ترجمتها من قبل وذلك لمساعدة المترجمين تقوم ذاكرة الترجمة بتخزين النص المصدر والترجمة المطابقة لها في أزواج لغوية تسمى وحدات الترجمة وتتم ترجمة الكلمات الفردية باستخدام قواعد خاصة بالمصطلحات وهذا خارج نطاق التيام. هو على كل حال تعريف هنا في ويكيبيديا للأسف سيء لذلك سوف أحاول أن أشرحها يعني بطريقة أبسط. ذاكرة الترجمة هي عبارة عن قاعدة بيانات عبارة عن يعني جدول فيه أولا سنشرح شيء بديهي في الترجمة وهو أن في الترجمة لدينا شيء يسمى اللغة الهدف وشيء يسمى اللغة المصدر. هذه المصطلحات مهمة خاصة للناس الذين يستخدمون برامج الترجمة يعني اللغة الهدف هي التي ستترجم إليها نص المعني واللغة المصدر هي كما يعني كما يشير المصطلح أن هي اللغة التي ستترجم منها يعني الهدف ستترجم إليه والمصدر ستترجم منها يعني ذكر الترجمة هي عبارة عن جدول يعني بشكل مبسط هي عبارة عن جدول فيه خانتين خانة المصطلح باللغة الهدف وبالمصطلح خانة للمصطلح باللغة المصدر وفيه يعني ترجمة جاهزة كما يقال يعني هي عبارة عن جدول بالترجمة جاهزة وهي يمكن يعني رفعها للبرنامج الذي يعني يمكن إدخاله في البرنامج الكات تولز والكات تولز هي عبارة عن برامج المساعدة للترجمة البرامج المساعدة للترجمة هذه تختلف هناك يعني ترادوس مثلا هناك وورد فاست هناك ميمي كيو وغيرها من البرامج حسب انت رغبتك حاليا انا شخصيا استخدم وورد فاست تيام يعني فري تيام الذي يعمل يعني في الكلاود يعني مباشرة في الانترنت ولا اثبته يعني في حاسوبي وهذا مفيد جدا هو يقبل مثلا التيام يقبلها ان ترفع التيام وتعمل بها هنا هذا بعد ان شرحنا يعني للناس الذين يعرفون ذاكرات الترجمة ما هي ننصح أيضا بموقع ربطاوي الذي تشرف عليه مجموعة المترجمين رابطة المترجمين الفريلانسر وهم شرحوا بدقة يعني بتفصيل ممل ذاكرة الترجمة ما هي وكيفية رفعها وأين تجدها وأيضا نشير أن مجموعة رابطة المترجمين الفريلانسر لديها العديد جدا من الملفات يعني لو تدخل تنضم إلى تلك المجموعة تكتب تيام أو تكتب ذاكرة الترجمة سوف تجد الكثير جدا من الملفات التي يمكنك تحميلها لكن كما إذن لما شرحنا يعني مثلا ما هي ذاكرة الترجمة وأين تستخدم سوف نجيب الآن عن السؤال الخاص بالأخ وهو يقول ما رأيك في ذاكرة الترجمة وهل هي فعالة إذا كان نعم فما هو الطريق المناسب للاستفادة منها واستخدامها الاستخدام الأمثل هي ذاكرات الترجمة فعالة جدا وليست فعالة فقط يعني إذا أحسن استخدامها وسوف نذكر يعني كيفية استخدامها لماذا؟ لأن أولا توفر الوقت حسب دراسة يعني لما جابوا مترجمين واحد يستخدم الكات تولز ومن بينها يعني ذاكرات الترجمة واحد لا يستخدم الكات تولز وجدوا أن إنتاجية المترجم الذي يتعامل مع الكات تولز تفوق إنتاجية المترجم الذي لا يتعامل مع الكات تولز بمقدار 40% يعني هي توفر الجهد والوقت لكن لها جانب سلبي من الجانب السلبي هي أنك الجانب السلبي خاصة للمترجم المبتدئ أنا لا أنصح بها لماذا؟ لا أنصح بذكرة الترجمة للمترجم المبتدئ لأنها أولا تثبتك على البحث ولما تثبتك على البحث يعني لما تلقى جاهز أنت ولست متأكدا يعني من المصدر 100% فهي يعني تخليك ما لا تحفظ الكلمات التي مرت عليك وأحيانا في ملفات كبيرة تسبب التشوش أيضا لأن مهما كان هي ذاكرة الترجمة عبارة عن مجموعة من الاجتهادات المترجمين السابقين لكن ليست كاملة يعني ليست موثوقة 100% أو تحظى بالكمال كما يقال أو كاملة 100% ولا شك فيها لا ذاكرات الترجمة هي عبارة عن اجتهادات المترجمين السابقين، وهذا وكثرة استعمالها خاصة كما قلت في البداية تسبب تثبيط المترجم، وأيضا يعني ما يكون يبحث كثيرا أو يجدها، لأن عملية البحث في المترجم يعني لو أنت تبحث وتجد الكلمة بنفسك تحفظها، حتى لو بحثت عنها يعني ممكن لا تحفظها من المرة الأولى، لكن المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة المرة الرابعة تحفظها وتصبح أصلا خبير فيها ومتعمق، بل ويمكن وهذا الذي يحدث المترجمين المحترفين يمكن أنك تخرج بترجمة محترفة غير مسبوقة يعني، أو ممكن سبقك عليها واحد لكن أنت لست على اتصال به، تكون يعني ممتازة جدا. إذن كما يقول، ما هو الطريق المناسب للاستفادة منها؟ شخصيا أنا حسب الملف، يعني هناك ملفات، أنا ذاكرات الترجمة متى أنصح بها؟ ذاكرات الترجمة أنصح بها للمنظمات الأممية، يعني عندك منظمة الصحة، منظمة الغذاء، منظمة اليونيسيف، منظمات التعاون الاقتصادي، المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة لديها ذواكر ترجمة، والمنظمات الكبيرة يعني الحكومية الكبيرة والعالمية تلك لديها يعني ذاكرات ترجمة. أنت لما يجيك ملف ولا يجيك دليل ولا يجيك كتيب خاص بهم، من المستحسن أن تستخدم ذاكرات الترجمة لكي تسهل عملك. هنا أنا شخصيا أرى أن هذا بالضبط الحقل الخاص هذا يعني هو ممتاز جدا في ذاكرات الترجمة. من غير هذا الحقل لا أنصح باستخدام ذاكرات الترجمة. لماذا؟ لأن قلنا رأي تعرقل تطور المترجم الطبيعي. أما من ناحية حفظ الوقت وحفظ الجهد، فهي فعلا تحفظ الوقت والجهد، يعني كما قلنا لو يجيك ملف معين وهناك ديدلاين يعني الموعد النهائي لتقديم الملف مضغوط جدا أو ضيق، تساهم في هذه العملية يعني، وأيضا تساعدك لما تفقد ملف معين وأنت مضغوط في وقت تساعدك أيضا. لكن كما قلت لا أحبذ الاعتماد عليها كل يعني الاعتماد التام عليها، أو يعني جعلها كما يقول تستند إليها إطلاقا، لأن الاستناد إليها كما يقال يضعك في خطر عدم التحقق من المصادر. كما قلت يجب أيضا أن تتأكد من مصدر ذاكرات الترجمة، ما هي؟ هل هي موقع رسمي؟ أفضل أن تنزلها من المواقع الرسمية وأن تسأل المترجمين الآخرين وكما قلت يمكن أن تجدها، تجد يعني كميات كبيرة منها ممتازة، يعني بأعداد كبيرة جدا، ممكن حتى نصف مليون مصطلح في ترجمة بعديد من اللغات تجدها في مجموعة رابطة المترجمين الفريلانسر وغيرها من المواقع. إذن الجزء الثاني من السؤال يقول عن الترجمة التعاونية لترجمة كتاب علمي مثلا، كيفية التنظيم والاتفاق على المصطلحات والاستمرارية وغيرها. أوكي، هنا يجب أن نشير أولا إلى أن هناك في الأنترنت حاليا هناك منصات، عبارة المنصات هذه شو عملها؟ العمل الأصلي لهذه المنصات هو تنظيم فرق العمل، يعني مثلا منصة مثل تريلو اسمها تريلو، ومنصة مثل سلاك، ومنصة عربية في هذا المجال اسمها منصة كرز، هذه مهمتها تنظيم الأعمال مهما كان عملك. يعني هي صح أنها بدأت مثل سلاك، معروف أن المبرمجين مهتمون بها، لكن هي ليست مختصة بالمبرمجين. تريلو مثلا ليست مختصة بالمبرمجين، وأي واحد لديه فريق عمل بالأخص لو يعمل عن بعد فهو يستخدمها وهي ممتازة. يعني هذه أنت من المفروض أنك تقتبس نظام العمل الموجود في هذه المنصات أو تستخدمها نفسها. يعني أنا أنصح شخصيا باستخدام منصة تريلو ثم منصة كرز العربية إذا كانت موجودة، على كل حال لأني مدة كبيرة لم أدخل أبحث يعني عن منصة كرز، لكن تريلو هي موجودة وناجحة ومستمرة في النجاح وتحقق يعني نجاحات تجارية ممتازة وهي ماضية قدما في هذا المجال. إذا كيفية التعاون مثلا، تقول لي كيفية التعاون، أنصحك مثلا تدخل تريلو مدام ما كانت تجيد الإنجليزية، تدخل إلى مدونة موقع تريلو الخاص. لما تدخل هم يعطوك نصائح تيبس، يعطوك توصيات كيفية يعني تنظيم العمل، كيف تبدأ العمل، كيف يعني تنظم العمل، كيف تنظم الوقت، كيف كذا. لكن أنا هنا أعرف أن السائل هنا يشير إلى كيفية بالضبط الترجمة يعني التعاونية. أول شيء يجب علينا أولا يعني ترجمة كتاب علمي هنا هو أين، يعني هل هو في مبادرة أو هل هو يعني في دار نشر، يعني مثلا هل أنت تتعامل مع دار أو مؤسسة دار نشر والعمل مدفوع أو في مبادرة علمية مجانية يعني في الويب العربي. إذا كان يعني في مديرية من المفروض تكون يعني مديرية أو وزارة أو دار نشر، فهم لديهم نظام ولديهم يعني كيفية عمل سوف يخبرونك بها ويقسمون يعني العمل. من ناحية يعني المبادرات التطوعية أيضا هناك من المفروض أن هناك يعني رئيس فريق هو الذي ينظم، هناك من ينظمون يعني مثلا العمل في الواتساب، هناك من ينظمون العمل في المسنجر، وهناك من ينظمون العمل في التليجرام وغيرها يعني من تطبيقات المراسلة. لكن ترجمة التعاونية هو حسب الكتاب، هناك مثلا أي كتاب الكتب العلمية معظم الكتب العلمية تتكون من فصول، ومعظم أيضا الفصول تكون متقاربة الحجم، يعني مثلا نفرض أن هناك كتاب علمي فيه 7 فصول، 7 فصول هذه كل فصل يعني عدد كلماته يشابه الفصل القادم، ممكن هو يزيد ينقص أكيد يعني، بس هو الفصل يكون يعني متقارب يعني في الحجم. فأنت لما يكون لديك مثلا 5 فصول قسم يعني فصلين لك وفصلين للشخص هذاك، والفصل الأخير تتفقون، أنا أفضل يعني الفصل يشد واحد يعني فقط وليس يقسم، لأن الفصل يكون لديه روح معينة، لديه يعني لديه أسلوب خاص به، لديه كتلة يعني كلية، لديه يعني هيكل كلي خاص به، فالأفضل أن يترجمه واحد، يعني واحد يأخذ 3 أو واحد يأخذ 2، وإذا كان عدد الفصول زوجي يعني مثلا يقسم بالعدل ويمضي في الترجمة. هنا ترجمة تعاونية هناك أكثر، هناك مثلا موسوعات كبرى، الموسوعات الكبرى هذه معناها عدد صفحات كبير جدا، مثلا 1200 1500 صفحة، هذه تتطلب أكثر يعني من مترجم، وممكن يعني مثلا 3 أو 4 مترجمين وليس مترجمان فقط. أنا كانت لي تجربة فقط يعني مع العدد 2 يعني 2 مترجمين في كتاب واحد، مع أني ترجمت يعني في الكتب التي توليتها ترجمت معظم يعني أكثر من 90% من الكتب، والباقي ترجمها الشخص الآخر يعني زميل العمل. هنا كما يقال كما قلت يعني ترجمة تعاونية لكتاب علمي تنظيم الاتفاق. هناك شيء يسمى أيضا الجلوسري. جلوسري ما هو وما يعني يعني الجلوسري؟ جلوسري هو بالعربية مسرد، هو عبارة عن جدول لكن ليس هو ذاكرة الترجمة، جلوسري وحده وذاكرة الترجمة وحدها. يعني الجلوسري هو عبارة عن جدول فيه الترجمات التي تضعها أنت شخصيا، يعني ما تجيك من مكان آخر أو تلقاها جاهزة للتنفيذ. ممكن تلقى جلوسريات يعني شركات أو منظمات معينة، مثلا شركة أرامكو يمكن تجد في دوائر المترجمين الخاص بها تلقى مسارد أو جلوسريات يعني خاصة بها وتمضي وفقها. لكن في الكتاب خاصة لو يكون يعني كتاب جديد وفي مصطلحات جديدة أنت مضطر لأن تنشئ المسرد يعني من الصفر، تضطر أنك تنشئ المسرد يعني جلوسري من الصفر. هنا ننصح أنك تفتح يعني هناك جداول جوجل، جوجل لديها مستندات جوجل وجداول جوجل، تدخل في جداول جوجل وتنشئ جدول وتضع المسرد الخاص بك وتضع مشاركة للمترجم الخاص بك. وأيضا جوجل ممتاز جدا، لماذا؟ لأن هناك قسم للدردشة، يعني في نفس الملف هناك قسم للدردشة، أنت تضع الجدول عبارة عن مشاركة ويدخل المترجم الآخر وتحدثونه يوميا. وباستعمال التليجرام مثلا أو الواتساب أو كما قلنا كارز أو تريلو، لأن هذه التي ذكرتها يعني هي المستخدمة حاليا، تتفقون على كيفية العمل والاستمرارية وغيرها. فيما يخص الاستمرارية هنا حسب المترجم، لا أنصح بالتعاون مع عدم الملتزمين، يعني تتعاون مع مترجم محترف مترجم حتى لو لم يكن محترف جدا جدا، لكن يكون لديه حس الالتزام، لأن ما أكثر المشاريع يعني التي بدأت خاصة تطوعية، ما أكثر المشاريع التي بدأت من ترجم هذا الكتاب والتحمس، ثم الناس تفقد الحماس وتذهب بعيدا. يعني مثلا لدينا تجربة، نحن مثلا في حاسوب لدينا تجربة ترجمة كتاب جافا سكريبت إليجنت ولا إلوكانت جافا سكريبت، يعني الجافا سكريبت الأنيقة ولا البليغة ولا المكتوبة. يعني أن الجافا سكريبت هي عبارة عن لغة برمجية يعني المكتوبة بشكل ممتاز أو بشكل أنيق. بدأنا في الترجمة لكن للأسف الحماس خبى بعد مدة ثم انقطع تماما. هذه يعني كما قلنا نشير إليها، لأن الاستمرارية هي تأتي من جدوى العمل. يعني من المفروض الإنسان يكون أول شيء منظم وقته، يعني كما يقول أنا الفلان هذاك يقول لك أنا مثلا عندي ساعتين كل أسبوع مثلا أقدر أخصصها للتطوع، والآخر يقول لك مثلا لدي 5 دقائق كل يوم، وهكذا التنسيق يعني. ولا يجب عدم إرهاق النفس، ولا يجب يعني الفشل، وهناك هذا تقع على عاتق الفريق. يعني قائد الفريق يجب أن يكون هو عبارة عن قوة محركة لبث الحماس وتأجيج الحماسة وتأجيج يعني روح المبادرة حتى يكتمل الكتاب. لأن كما أن هناك يعني محاولات فاشلة، هناك أيضا محاولات ناجحة. مثلا مبادرة ذكرتها في الحلقة السابقة، مبادرة ترجم، والتي تشرف عليها الأخت تهاني الهاجري، بارك الله فيها وفي يعني هي التي أجهزت الحماس، وتوصلوا الآن إلى ترجمة 500 فيديو كراش كورس في الانترنت، بارك الله فيهم وفي جهودهم. نذهب إلى الجزء الثالث من السؤال، والذي يقول عن ترجمة الكتب المتخصصة، مثلا في ترجمة مجالات الترجمة، مثلا ترجمة المقارنة ودراسات الترجمة المتخصصة أو الطب أو الهندسة، هل يستطيع المبرمج مثلا أن يترجم إذا جاد لغتين، أم من المفيد ترك هذا العمل لمترجم محترف والإشراف على الترجمة من قبل المختص؟ هنا يجب أن ندقق في شيء، وهو ما الغرض أصلا من الترجمة. الغرض من الترجمة إذا كان هو توطين العلوم، شو يعني يعني توطين العلوم؟ توطين العلوم والمعارف المتقدمة. توطين العلوم والمعارف المتقدمة هو أن تأخذ المعرفة التي يعني اكتشفها العلماء والتقنيون في بلد آخر، وتجعلها متاحة في بلدك وبلغتك. هنا اللغة العربية يعني الفصحى الدقيقة ليست مطلوبة، لذلك نشجع نحن المترجمين حتى من متخصصين، يعني واحد متخصص في ميكانيك أو متخصص يعني في الدارات الكهربائية، المهم يترجم. لا نطالبه بالدقة الدقيقة، معنى الدقة المضبوطة جدا للترجمة، لأن هو هدفه أن ينشر المعرفة، وهنا نتسامح معه ونتساهل، يعني ممكن حتى نسميها الترجمة المتساهلة. فليترجم بالعامية، يترجم يعني بالرسم، يترجم حسب ما فهمه، مثلا يعمل فيديو يوتيوب مثلا ويترجم حسب ما فهمه ويعطوك فكرة. هي صح ليست صحية جدا جدا، يعني إذا الإنسان يعني مضى فيها بشكل كبير جدا يعني ليست جيدة، لأنه ممكن يعطي معلومات خاطئة ويمكن أيضا يخطئ في بعض الأشياء. لكن نحن نتكلم هنا عن الأشياء العامة يعني التي هو متخصص فيه، بحيث إمكانية سوء الفهم أو الخطأ شبه منعدمة. يعني هو بيعرف الدارات مثلا، أو يعرف كيفية البرمجة، أو يعرف كيفية كذا، من شبه المستحيل أن يخطئ. يعني مثلا واحد لديه 5 سنوات في الجافا سكريبت، هذا مهما كان المترجم الآخر محترف في دقة الكلمات، لكن الخبير الذي لديه 5 سنوات يبقى لديه فهم أعمق لما يحكي عنه هو أو يحكي عنه. وهنا ننصح أصلا المترجمين المحترفين أنهم يلجأوا لمثل هذا الخبراء ويحدث التعاون. المشكل أن التعاون والتنسيق غير حادث حاليا. لكن هنا أيضا كما أني معناه يعني أنا أشجع على التفاؤل، وأشجع دوما على النظر إلى الشيء الإيجابي. هنا مثلا لدينا ناس ليسوا مترجمين محترفين جدا، لكن قدموا كتب مهمة جدا في البرمجة، وهو موقع كتب عربية حرة الذي يحمل شعار نحو معرفة حرة، وهو موقع حسب تعريفي موقع كتب عربية حرة يهدف لإثاء المحتوى العربي وإتاحة المعرفة، ودعم مبادرات مثل Access to Open Access و Knowledge Creative Commons والمساعدة في إنشاء محتوى ثري وإلى غير ذلك. هو أنصح به، سوف أضع رابطه. هذا مثلا نموذج على ما تسأل عنه أنت هنا، مثلا هو نموذج ممتاز جدا عما تسأل هنا. لكن هنا أيضا نأتي إلى الطب ونقول أنه من المفترض، خاصة يعني في الأمور الحساسة، يعني في لما يكون يعني مثلا الطب بشكل عام يمكن يعني ترجمة ويراجعها يعني طبيب أو واحد مختص في مجاله، أنصحه أن يعني يراجع الترجمة طبيب أو مختص في مجاله ودقيق، لأن هناك تكون حياة الناس وصحتهم على المحك. يعني لا ترجم خلاص، للأسف الشديد هناك مواقع تترجم يعني دون ضابط ولا رابط وترجم وخلاص يعني في الطب هذا، وهنا الإشكالية. لذلك أنا وهم الأطباء المترجمين ليسوا في قلة، يعني أنا شخصيا أعرف عديد جدا جدا من الذي يمارس الطب والترجمة في نفس الوقت. يعني أصلا حتى يعني هذا المجال الذي يمارس الطب والترجمة في نفس الوقت هناك عددهم كبير، لذا لن تجد إشكالية في إيجاد مراجع للترجمات. لكن كما قلت، الطب والأمور الحساسة يجب أخذها بعين الاعتبار وطلب أن هناك مراجع. إذن سؤالك، هل يستطيع المبرمج مثلا أن يترجم؟ نعم، إذا أجاد اللغتين. وأم من المفيد ترك؟ لا، ليس من المفيد ترك، فقط استخدم يعني كما قلنا، أطلب مراجعة إنسان محترف، اتعب في الترجمة، اتعب في البحث، اتعب يعني في طلب مراجعين. مثلا لما أنت تترجم، لنقول مثلا أنت ترجمت مقال مثلا عن أمراض الأنف والحنجرة، من الجيد أن تطلب مراجعة يعني طبيب في مختص في ذلك المجال أو بروفيسور مختص في ذلك المجال. هي صح تأخذ وقت يعني، وتأخذ وقت في البحث، وتأخذ وقت تلقى يعني الإنسان الذي يوفر له كل وقت للمراجعة، لكن تتعب فيها خير من أن تقدم معلومة خاطئة. تجاوزنا يعني على الدقائق المعدودة التي خصصناها لهذا البودكاست، أرجو أن أكون قد أفدتك. شكرا لسؤالك، شارك هذه الحلقة مع زملائك وأصدقائك ومن تراه مهتم بهذا الموضوع. بارك الله فيكم، جمعة مباركة مجددا، وإلى اللقاء. سلام. إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي. نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.